ولا بين البينين. عرفتي أبقى ماليش ملامح وأبقى طيب وبجار، لازم أتلون في دنيا ما فيهاش مكان للطيبين. أنا النمر. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.